بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الجنائز: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قال رحمه الله: فصل. لما انتهينا منه؟ طيب. فصل: وغسل الميت فرض كفاية. ولا بأس. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قال رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. لا بأس بتقبيل الميت وكذلك النظر إليه. ودليل ذلك ما حديث عائشة رضي الله عنها حين مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخبرته أنه مات، فكشف عنه وقبله وقال: ما أطيبك حيا وميتا. فهذا دليل على جواز تقبيل الميت ولو بعد تكفينه. وقول ولو بعد تكفينه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إذا كفن لا يجوز أن ينقض الكفن، ولكن إذا لزم من تقبيله والنظر إليه أن ينقض كفنه فلا، لكن لو قدر أنه كشف عن وجهه فقط فلا حرج في ذلك لما سبق من فعل أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية. غسل الميت فرض كفاية. الغسل إذا أطلق فالمراد به جريان الماء على العضو. الغسل جريان الماء على العضو، وضده المسح. فغسل الميت فرض كفاية. والدليل على أنه فرض كفاية: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقال اغسلوه، فوجه الخطاب للجميع. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في اللاتي يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وثالثا مما يدل على وجوبه أنه من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يقدمه إلى ربه على أكمل هيئة من الطهارة والنظافة. إذن غسل الميت فرض كفاية. وقوله رحمه الله فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وتغسيل الميت حق لله عز وجل، فلو أوصى الميت بأن لا يغسل قال إذا مت فلا تغسلوني، فإنه لا يطاع في ذلك، فهو حق لله. فلو أوصى بإسقاطه أو بترك تغسيله فإنه لا تنفذ هذه الوصية. ثم قال رحمه الله: وشرط في الماء، يعني شرط لصحة تغسيل الميت شروط في الماء وشروط بالنسبة للغاسل. أما شروط الماء الذي يغسل به الميت فيشترط أولا الطهورية، يعني أن يكون طهورا لا طاهرا، ومن باب أولى أن يكون نجسا. وهذا مبني على تقسيم المياه إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، والطاهر هو الطهور الذي تغير بشيء طاهر أو استعمل في طهارة أو استعمل في طهارة ولو كانت مستحبة، وأما النجس فهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس ما تغير بالنجاسة أو لاقاها، علاقة النجاسة وهو يسير، واليسير دون القلتين، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كالمنفصل قبل السابعة، يعني النجاسات على المذهب تغسل كم؟ تغسل سبعا، فالمنفصل من الأولى والثانية والثالثة والرابعة كله نجس، إذن لابد أن يكون الماء طهورا، فخرج به الطاهر والنجس. واشتراط أن يكون الماء طهورا أمر لا بد منه، لكن تقسيم الماء إلى طهور وطاهر سبق الكلام فيه، وأن الماء قسمان طهور ونجس. ثانيا قال الإباحة، يعني أن يكون مباحا فلا يصح تغسيله بماء مغصوب أو مسروق أو نحوه، ولا أن يغسل بماء موقوف للشرب لأن فيه مخالفة لشرط الواقف، إذن لابد أن يكون الماء مباحا. وهذا الشرط يشترط أيضا في الوضوء وفي الغسل بالنسبة للحي، وسبق الكلام في ذلك، وأن الوضوء بالماء المغصوب أو المسروق أو المسبل يصح مع التحريم لانفكاك الجهة. طيب، يقول وفي الغاسل الإسلام، يعني يشترط في الغاسل أولا الإسلام، أن يكون مسلما. لماذا؟ لاعتبار النية، لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. استثنوا من ذلك، استثنوا رحمهم الله من جواز تغسيل غير المسلم، قالوا إذا كان نائبا عن مسلم نواه، بمعنى أن المسلم نوى تغسيل الميت ولكن الذي باشر هو الكافر، فحكمه كالآلة في هذه الحال، ولهذا قالوا لا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواه. فمثلا لو فرض أن شخصا مات وأراد المسلم أن يغسله، ولكن كانت مثلا كان لا يستطيع لمرضه، مريض، أو مثلا في يديه علة جروح أو انكسر أو فيها كسور، المهم له عذر شرعي يمنعه، فطلب من كافر أن يغسله، المسلم نوى التغسيل والكافر باشر، ففي هذا الحال يصح، لأنه ما دام وجدت نية من المسلم ففعل هذا الكافر كأنه آلة. طيب، يقول والعقل والتمييز، ولا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواه، يعني لو أراد كافر أن يغسله ابتداء لم يصح. لماذا؟ لأن التغسيل عبادة، والعبادة من شرطها الإسلام. قال رحمه الله والعقل والتمييز، العقل ما يحصل به الميز، والتمييز أي أن يكون الغاسل مميزا، فخرج بقوله العقل، خرج بقوله العقل ضد العقل، وهو أن يكون مجنونا أو مهذريا، فلا بد أن يكون الغاسل عاقلا، فغير العاقل كالمجنون والشيخ الكبير المهذر الذي بلغ من الكبر عتيا لا يصح تغسيله. لماذا؟ لعدم وجود النية، لأن النية شرط من شروط صحة الغسل. ثاني قال والتمييز، يعني أن يكون مميزا، فلو غسله من دون التمييز، يعني طفل له 5 سنوات غسله، فإنه لا يصح. إذن لا بد من العقل ولا بد من التمييز. لماذا؟ نقول لأن الغسل عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من غير العاقل وغير المميز. قال رحمه الله: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. يعني الأفضل أن يتولى تغسيله وأن يباشر تغسيله ثقة عارف بأحكام الغسل. أولا يكون ثقة يعني أمينا، وثانيا عارفا بأحكام الغسل، لأن غير العالم قد يترك أمورا واجبة أو أمورا مستحبة. ثم قال: والأولى به، يعني أولى بتغسيله، وصيه العدل. علم من قوله رحمه الله الأولى به وصيه أنه يجوز للإنسان أن يوصي بتغسيله، يجوز للإنسان أن يوصي بتغسيله أو أن لا يغسله إلا فلان، لأسباب. منها أولا أن يكون الموصى، أن يكون من أوصاه تقيا يستر ما يراه من مكروه، ومنها أيضا أن يكون من أوصاه عالما بأحكام الغسل، ومنها أيضا أن يكون من أوصاه أرفق بالميت من غيره. فالمهم أن الإنسان قد يوصي أن لا يغسله إلا فلان لسبب من الأسباب، إما أن يكون الوصي تقيا أو أن يكون عالما أو أن يكون أرفق به من غيره، فحينئذ يكون هو الأولى. وعلم من قوله رحمه الله والأولى به وصيه أنه لو خُرف وغسله من لم يوصى له فلا حرج، ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر. يعني قول المؤلف والأولى، الأولى به وصيه، يفهم منه أنه لو غسله غير الذي أوصي له فهو جائز، لكنه خلاف الأولى. ولكن الصواب في ذلك أن يقال إن كان الميت أوصى أن يغسله فلان لغرض صحيح فإنه يجب أن يباشر التغسيل إلا أن يتعذر الأمر، لكن أن نقدم غيره مع إمكان مباشرته هذا لا يجوز. فلو فرض أن الميت قال أوصي أن يغسلني فلان، ثم إن الورثة أو الأولياء طلبوا من شخص آخر أو أحضروا شخصا آخر ليغسله مع علمهم بالوصية بوصيته لفلان وتمكنه من ذلك، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن الميت قد يكون له غرض صحيح في الوصية، قد يكون في عيوب في بدنه وجسده لا يحب أن يطلع عليها أحد، وهذا الرجل ثقة ومتق لله عز وجل، فمتى كان له غرض صحيح ففي هذا الحال ماذا نقول؟ لا نقول أولى، بنقول الواجب أن يتولاه من أوصى له بذلك إلا أن يتعذر. وعلم من قوله والأولى به وصي أنه يجوز للإنسان كما تقدم أن يوصي بتغسيله بعد موته، والدليل على جواز ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا شرع في غسله، شرع المؤلف في بيان صفة تغسيل الميت، والأصل في من مات أن يغسل بالماء، هذا هو الأصل وهو الواجب، لكن لو تعذر غسله لعذر شرعي أو عذر حسي فإنه ييمم. فهمتم؟ إذا تعذر تغسيل الميت لعذر حسي أو شرعي فإنه ييمم، وهذا له صور. منها لو مات رجل بين نسوة في بر، ففي هذا الحال كيف يصنعون؟ ييمم. ثانيا أيضا ما ذكروا الخنث المشكل، ييمم، لأنه إن غسله رجل فقد يكون امرأة، وإن غسلته امرأة فقد يكون رجلا، فحينئذ قالوا ييمم. الثالث إذا تعذر غسله لكونه محترقا، كما لو حصل الصلاة العافية حريق تمزق لحمه هذا الميت بسبب النار وآثار النار، بحيث أننا لو غسلنا لتمزق اللحم، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ ييمم. المسألة الرابعة أو الصورة الرابعة إذا عدم الماء، إذا عدم الماء. إذن متى تعذر غسل الميت حسا أو شرعا فإنه ييمم. وذكرنا أربع صور: الصورة الأولى إذا مات رجل بين نسوة، والصورة الثانية الخنث المشكل، والصورة الثالثة إذا تعذر غسله لكونه محترقا، والصورة الرابعة إذا عدم الماء. هذا المشهور من المذهب. وقيل إن من تعذر غسله شرعا أو حسا فإنه لا ييمم، قالوا لأن المقصود من الغسل التنظيف، وهذا لا يحصل بالتيمم، هذا لا يحصل بالتيمم. وقيل من تعذر غسله لعذر شرعي، كما لو مات رجل بين نسوة أو نحوه، قال فإنه يصب عليه الماء من فوق القميص، بمعنى أنه يغسل ولكن يصبون الماء من فوق القميص. فهذه ثلاثة أقوال. والقول بأنه لا ييمم قول قوي، قول قوي، لأن المقصود من الغسل هو التنظيف، ولكن من باب الاحتياط، ولأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدمه، كما قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاحتياطا ماذا؟ نطهره ولو بالتيمم، لأن التيمم يعتبر طهارة. وصفة التيمم أن يضرب الحي يديه بالأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، يعني لو مات ميت محترق، رجل نسأل العافية احترق وتعذر تغسيله، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول يأتي شخص ويضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه برفق ويمسح كفيه. وإن كانت امرأة، لو قدر أن الميت امرأة، فإن الذي ييمم قالوا يلف على يديه خرقة ثم يمسح بهما وجه المرأة ويديها، وله على القول الراجح أن ييممه بلا حائل إذا كان محرما. إذا كان الميت امرأة، فإن كان محرما يممها مباشرة، وإن كانت غير محرم فإنه يضع خرقة أو نحوها أو قفاز ويضرب الأرض بيديه ويمسح وجهها وكفيها. أما صفة تغسيل الميت فالمؤلف رحمه الله يعني كتاب مختصر لم يذكر بعض الأمور الهامة. صفة تغسيل الميت كالتالي: أولا أن الغاسل يضع الميت على سرير غسله، يضع الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، يعني يجعل السرير مائلا، وتصورت هذا؟ نعم. ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره. إذن السرير الذي يوضع عليه الميت يرفع قليلا ويكون منحدرا نحو رجليه. ثانيا يجرده من ثيابه بعد ستر عورته، فيغطيه ويستر عورته ثم يجرده من ثيابه كما سبق. ثالثا يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج، يعصر بطن الميت برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج. واستثنوا من ذلك، أو استثنى الفقهاء قالوا إلا الحامل فلا يعصر بطنها لئلا يخرج الجنين، لأنه ربما خرج، لأن هو هي حية، هناك أعصاب وأجهزة تمسك بهذا الجنين، إذا مات الميت ها كل شيء يرتخي، فربما مع العصر يخرج الجنين. قالوا وفي هذه الحال إذا عصر بطنه يكثر صب الماء ليدفع ما يخرج بالعصر. رابعا يلف الغاسل على يديه خرقة، وفي وقتنا الحاضر يمكن أن تستبدل الخرقة بالقفاز، لكن كما ذكر الفقهاء قالوا يلف على يديه خرقة فيغسل عورة الميت، يعني يأخذ خرقة بعد صب بعد عصر بطنه وصب الماء، ماذا يصنع؟ يغسل عورته، يغسل عورة الميت ثم يلقي هذه الخرقة. والسنة بل الأفضل ألا يمس الغاسل بدن الميت إلا بخرقة، يعني بحائل، وقد وردت في ذلك آثار من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فالغاسل يعد خرقتين، الأولى للسبيلين لغسل عورته وما يخرج من ذلك، والثانية لبقية بدنه، ثم بعد ذلك يوضئه، يعني بعد أن يعصر بطنه، يعصر بطن ثم يصب الماء ثم ينجيه ويغسل عورته، بعد ذلك ماذا يصنع؟ يوضئه، فيغسل وجه الميت ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يبل الخرقة بالماء فينظف بها أسنان الميت ومنخريه بدلا عن المضمضة والاستنشاق، لأنه لو وضع الماء في فمه سيخرج، أو وضع الماء في أنفه سيخرج، ولهذا قال العلماء لا يدخل الماء لا في فمه ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة، ولأنه لو أدخل الماء كما تقدم لنزل إلى بطنه، وحينئذ يحرك ما كان ساكنا، ليست المسألة أن سيخرج الماء، لا، ربما يكون في بطنه فضلات يحركها فيتنجس مرة ثانية. أيضا من الأمور الأفضل أن يخلط الغاسل، أن يخلط الماء الذي يغسل به الميت بسدر، معروف السدر ورق، أي ورق وشجر النبق، في اسم آخر العبري، نعم. طيب يحضر هذا الورق ويدقه ويخلطه بالماء، يخلط هذا الورق الذي هو السدر بالماء حتى تظهر الرغوة، يعني يضعه في الماء ثم يضربه حتى تظهر الرغوة، فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته، ويغسل بالباقي وهو الثفل سائر جسده. لماذا؟ لأنه لو وضع الثفل في رأسه تشبث وبقي، فالرغوة التي تخرج يغسل بها بقية بدنه، يغسل بها رأسه، والباقي وهو الثفل يغسل به سائر جسده. وإنما خص الرأس بالرغوة أولا لأن الرأس أشرف الأعضاء، وثانيا أنه مجمع الحواس، وثالثا أن الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر، فناسب أن يغسل بها الرأس واللحية. ثم بعد أن يغسل رأسه ولحيته يغسل جسده كله ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك حسب الحاجة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيزيد في الغسل ويقطعه على وتر حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، والمستحب قطعه على وتر، فإذا غسله وأنقى بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بخمس بست زاد سابعة، ويبدأ في الغسل، الميت يبدأ بالجانب الأيمن من البدن قبل الأيسر، وحينئذ قالوا يمر يده كل مرة على بطنه ليخرج ما كان متهيئا للخروج. وعلى هذا فالغاسل يعصر بطن الميت كم؟ 4 مرات. الأولى قبل تنجيته حينما يضع على سرير غسله، والمرات 3 عند غسله، لأنه يغسله كم؟ 3. إذا غسله 3 كل مرة قالوا يمر يده، ولا يمر يده على بطنه بعد 3، يعني يقول يكتفي 3 لئلا يخرج منه شيء. والأفضل إذا غسله 3 أو 5 أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور طيب معروف يشبه الشب، تعرفون الشب؟ مثل السكر معروف؟ نعم. فيدق الكافور ويجعل في الإناء الذي يغسل، الذي يغسل به الميت آخر غسلة. والكافور له فوائد، منها أولا أنه يصلب الجسد، وثانيا أنه يبرد البدن، وثالثا أنه طيب الرائحة، ورابعا أن رائحته تطرد الهوام التي ربما تأتي إلى الميت في قبره، والخامسة فائدة شرعية وهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للاتي يغسلن ابنته واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور يجعل في الماء في آخر غسلة، خلافا لبعض العامة الذين يجعلونه على الجمر في المبخرة، يعني بعض العامة يأتي بالكافور ويضعه في المبخرة ويبخر به الميت قبل تكفينه أو بعد تكفينه، وهذا خطأ لا فائدة منه. إذا أردت أن تبخر الميت فبخره بعود أفضل من رائحة الكافور. طيب، هنا مسألة أو مسائل، هل يقص شاربه ويقلم أظفاره ويحلق ويأخذ شعر إبطه ويحلق عانته أو لا؟ قال العلماء يقص شاربه ويقلم أظفاره إن طال، يعني بحيث أنهما طال طولا يخالف أو يخرج عن المألوف والعادة. والمشهور من المذهب أنه لا يأخذ شعر عانته، يعني يقص شاربه ويقلم أظفاره ويزيل شعر الإبط إذا طال وفحش. قالوا أما العانة فلا، قالوا لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة وهتك حرمة الميت، وذلك محرم لا يفعل إلا لواجب، هذا محرم وهذا ليس واجبا، إذن قالوا إن فيه هتكا لحرمة الميت وهذا محرم، والمحرم لا يفعل لغير واجب، ولأن العانة مستورة يستغنى بسترها يعني بالكفن عن إزالتها لأنها لا تظهر بخلاف الشارب. ولكن القول الراجح أن العانة كغيرها، فإذا قدر أنها طالت وفحشت فإنها تزال، وكشف العورة إذا دعت الحاجة أو المصلحة لا بأس به، أو كشف العورة للحاجة والمصلحة لا بأس به. طيب، إذا كان الميت له شعر هل يسرح شعره ويلبده؟ الجواب لا، قالوا لا يسرح شعره ولا يلبده، لأن هذا يؤدي إلى تقطيعه بالمشط، وأيضا لا يقص شيئا من شعره بل يبقيه كما هو. وأما المرأة فإذا كان المرأة لها ضفائر فإنها تنقض، يعني إذا ماتت ولها ضفائر نقضت هذه الضفائر، فإذا فرغ من تغسيلها جعلت ثلاث ضفائر أو قرون وتسدل وراءها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاتي يغسلن ابنته أمرهن أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون وأن يسدلنه من ورائها. ثم بعد أن يفرغ من تغسيل الميت ينشف بثوب. لماذا؟ قالوا لئلا تبتل الأكفان، لأنه الآن سيكفن فينشف قبل أن تبتل، لأنه لو كفن وهو قد يعني غسل فالأكفان تكون مبتلة. طيب، إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة، كما لو نسأل العافية مات بسبب حادث وتقطعت بعض أعضائه، فماذا نصنع في هذه الحال؟ تضم هذه الأعضاء منفصلة، يعني لو بدل قطعت رجله أو قطعت يده فإنها تضم وتوضع في موضعها، توضع في موضعها. طيب، لو مات وله أسنان من الذهب، قال العلماء تخلع لأن لها قيمة إلا إذا رضي الورثة ببقائها. هذا في الزمن يعني سابق. نعم، إذا مات وله أسنان مثلا من الذهب فإنها إيش؟ تخلع ما لم يكن مثلة، يعني لو خشي أنها لو خلعت انفكت الأسنان ونحو ذلك فتبقى، إلا إذا رضي الورثة، يعني لو جوعت الورثة قال فك الأسنان نبيعها، الأسنان 200 جرام يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد بعض الورثة نسأل الله العافية أقول أشد من هذا. إذن نقول إذا كان عليه أسنان ذهب ففي هذا الحال إن لزم من خلعها أن يكون مثلة، بحيث أنها مثل لو خلعت لم فكت بعض الأسنان أو حصل تشوه نحو ذلك فإنها تبقى في هذا الحال. طيب، إذا خرج إلى قدر أننا غسلنا الميت، لا بس هذه لها قيمة، قال لها قيمة، نحن قيدنا هذا، إذا كان إذا ترتب على ذلك مثلة فإنها تبقى، يعني هي كما أنك تزيل الشارب وتزيل الشعر تفك الأسنان هذه، لكن لو فرض أن فككنا الأسنان خرج دم متبقي أو ترتب على هذا مفسدة فتبقى. نعم، إذا نستكمل إن شاء الله. نعم، ها كيف يظهر في الأنف؟ يعني لو كان الأنف من ذهب وخلعوه أي حتى هذا يبقى. نعم نعم، الأنف من الذهب أقول قديما الآن تقدم الطب. نعم، لا الأنف في حصل، ولهذا في رجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام قطعت أنفه في وقعة الكلاب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ورق من فضة فوضعه فأنتن، فأذن له أن يضع أنفا من ذهب لكن ما يعني ما تدري كيف يوضع من الذهب، كيف يمسك. لا لا، ذكرها الفقهاء لو كان فيه ذهب أو كذا فإنه يزال إلا أن يرضى الورثة بترك، يعني تنازل الورثة، لكن لو مقدر ما تنازل قال واحد لا فكه نبيعه. نعم، يوجد من الورثة الحمد لله على العافية، يوجد من الورثة من يتقاتلون ويتنازعون قبل أن يغسل الميت في ميراثه، يعني في رجل وهو محتضر أشهته وهو محتضر الورثة تنازعوا في الإرث وأبوهم حي إلى الآن ما مات. نعم. أي مشكلة. ترك إيش؟ هل الأصل تركها إلى أن يطالب بها الورثة أو؟ لا لا تخلع، لأن قال العلماء لها قيمة، يعني ضياع مالية على غير فائدة، وليست هي من أصل الخلقة، يعني تخلع لأمرين: أولا أنها لها قيمة، وثانيا أنها ليست من أصل الخلقة، يعني هي أشبه بالأمر الزائد. وهذا قديم، يعني حينما كان الناس يستعملون أسنان الذهب، الآن يعني ما أظن أحد يعني يستعمل أسنان الذهب. نعم صلى الله عليه. نعم كيف؟ إذا فحش، لا لا، إذا كان كثير مشوه يزال، الحمد لله، ولا فيه ما في كشف عورة ولا شيء. نعم، يعني هو الآن سيقدم للصلاة عليه لربه عز وجل على أكمل أحواله، فيراعى هذا الشيء، حتى لو كان له شارب كث يقص شاربه، ومثلا له عانة أو أظفار، فيقدم على أكمل أحواله لأجل أن يكون مقدم، لأجل أن يقدم للصلاة والدعاء له بين يدي ربي عز وجل على أكمل الأحوال. إيش؟ مزيل الشعر. إحنا ما قلنا يحلق، يزيل. نقول يزيل شاربه. الشارب ما لا يعني قصدك تحط على الشارب، لا. حتى حلق الشارب مو ليس من السنة. نعم. هو شف أنت إذا كشفت العورة حلقت ولا وضعت، كل واحد. ولهذا العلماء يقول يزيل إزالة شعر الآن إزالة، سواء بالحلق أو بغيره، فلا فرق بين الحلق وبين غيره. نعم نعم. على جنبي، لأن البطن يحركه في كل غسلة. إيه؟ لأنه لما مات يمكن ليس عنده أحد، ولهذا الفقهاء كما تقدم قالوا يلين مفاصله، لو أنه حين مات لينت مفاصله كان لانت، لكنه مات وبقي مشدودا. إيه؟ ولهذا قال العلماء في المحتضر إذا مات يغمض عينيه ويلين مفاصله يديه ورجليه. إيه؟ لو فعل هكذا كانت لينة. نعم. ثم أيضا الواجب على الغسل، الواجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني لو رأى على بدن الميت شيئا عيبا أو نحو ذلك لا يجوز أن يذكره. ولا عبرة أيضا إخوان، لا عبرة بكون وجه الميت أسود أو متغير أن هذا سوء خاتمة، فهمتم؟ بعض الناس قد يموت بسبب حادث تأتي ضربة على وجهه، ثم مع تجمع الدم يسود الوجه، أو يموت بسبب ارتفاع الضغط، وإذا ارتفع الضغط صار الوجه ماذا؟ أسود. فإذا رأى وجهه أسود قال هذا سوء خاتمة. لا، يعني وجود سواد الوجه أو نحو ذلك لا لا لا لا يدل على سوء الخاتمة. نعم. ها؟ إذا نقص الأكسجين في الدم نعم يصير أسود. أنت لو تخنق واحد الآن يصير وجهه ها أسود. فقد يكون هذا الشخص مثلا مات بسبب حاجة جت الضربة على وجهه أو على رأسه، أو مات بسبب ارتفاع الضغط، صار ارتفع الضغط عنده فمات، حينئذ يكون الدم قد ارتفع إلى أعلى ثم يبقى على ما هو عليه يسود. هذا أمر مشاهد. بعض الناس يقول أعوذ بالله نسأل الله العافية وجهه أسود، هذا ما يجوز، هذا يقول لا يجوز. نعم. لا، الأصل أنه فيك جميع الأموات، يعني الميت إذا مات يعني الأعصاب وهذه كلها تتجمد، ولهذا قالوا يلين مفاصله حتى تلين، يعني حتى الفم يغلق فمه، لأنه لو مات وهو وقد فتح فمه يبقى مفتوحا والعينان تبقى مفتوحتان. اي هنا وكانت مفاصيله لينه. اين يقول العلماء ما يقول هكذا، لان ربما في الغالب الاعم انه يعني يحصل تشنج له. نعم. وربما يكون سبب هذا انه ما يجده عند النزع وخروج الروح، يشتد فتشتد الاعصاب وتبقى. فهمتم؟ يعني ربما المحتضر إذا جاءت الملائكة في قبض روحه عند النزع يكون مشتدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يبقى شخص ينظر إلى الملك الذي أتى لقبض روحه. فربما أنه مع يعني معاناته عند النزع وخروج الروح يبقى الجسم مشتدا. ظهر ما بقي له بعد دقائق، ها يزعل علينا الشيخ عبد الله. نعم. اي يحشى بقطن، اي سياتينا ان شاء الله تعالى. يعني لو قدر ان الميت صار استطلق صار يخرج، حينئذ يحشى بقطن. قال العلماء فان لم يستمسك فبطين حر، طين. أي وإنما نعم الطين، اختاروا الطين لأنه يكون أصل الإنسان. أي ها اسمنت لعبوا باسمنت. غير إيش؟ أي حر، طين حر. أي من التراب، طين حر. لأن اختاروا الطين أولا أنه طاهر وأصل طهاء الإنسان، لكن هذا الإسمنت مسته النار، الإسمنت مسته النار، ولهذا كره الفقهاء أن يدخل في القبر ما مسته النار. يعني بإمكانهم الحين في اللعد أنهم يأتون بجص إسمنت، لكن هذا في الغالب أقول أو بدل اللبن يأتون برخام، لكن هذا يقول مما مسته النار. فتفاؤلا، وما في دليل واضح، لكن تفاؤلا من باب التفاؤل ألا تمسه النار لا يدخل إلى قبره شيء، فيستعمل اللبن والطين. صلى الله عليك يا شيخ. البشر يا شيخ ترى أحيانا يعني كأنه مستبشر الميت. إيه هذه علامات خير. أنا قصدي يعني قصدي إذا رؤي وجهه أسود أو نحو ذلك هذا ما أي ما يتهم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله. وأما عند الاحتضار، عند إذا مات إذا حضره يدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف له في عقبه وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، خمس دعوات. ها على المذهب ترى هذا، ولا قول الراجح لا. ليش؟ عشان العقد يكون غانم غارم سالم. الحين الان اثنان شخصان اراد ان يتسابقا على خيل او ابل او سهام، لو كل واحد اخرج جائزه، هذا اخرج ألف وهذا اخرج ألف، هنا إما غانم وإما غارم. إذا أدخل ثالثا لا يدفع شيء، صارت المعاملة إما غانم إما غارم إما سالم، وكل معاملة غانم غارم سالم جائزة. التجارة الآن إما رابح وإما خاسر وإما سالم، واضح؟ لكن القول الثاني جوازها بدون محلل، بدون محلل. وهذا اختيار ابن القيم وجماعة، قالوا لأن المصلحة المترتبة أعظم، وهذا قال الفقهاء إما غانم إما غارم إما سالم يدل على ما ذكرناه أن إذا كان الجعل أو العوض من أحدهما أو من طرف ثالث فهو جائز في كل مسابقة مباحة، لأن إما غانم إما غارم إما سالم، واضح؟ نعم. وذكرنا أن هذه أيضا ليست مسابقة، يعني بعض الناس يحرم هذه، يقول ما يجوز أن يقول مثلا تسابق ولك والفائز منكم له كذا وكذا إلا في الثلاثة، وفي أصلا في الثلاثة يجوز من الاثنين، لكن هذه جعالة. والمؤلف رحمه الله نص على أنها إيش؟ نص على أنها جعالة في الكتاب، ها؟ الكافي مرت علينا. شف في قول المؤلف رحمه الله، شف فيه فصل في 429: وإذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم فله عشرة، صح، واضح؟ إذا كان الجعل من غيرهما، نعم، حتى من أحدهما ما في بأس. ها؟ لا، الاثنين ما يجوز إلا في الثلاثة اللي نصل خف حاضر، يعني المسابقة إذا كان العوض من الاثنين معا أو ثلاثة من الثلاثة معا لا يجوز إلا في الخيل والإبل والسهام، أما إذا كان العوض من أحدهما أو من طرف ثالث فيجوز في كل مسابقة مباحة. يعني لو قال تسابق على قدميكما على الأقدام أو على دراجات أو على سياكل ما في بأس.